لحتى يكون عندي إنجازات في حياتي لازم يكون عندي الدافع والإصرار والإرادة، وقتها بكون شخص مميز، الأمر اللي بيحفزني للعطاء والاستمرار على طريق النجاح. وكتير حلو لما تكون الإنجازات بتمثيل بلدي عالميا. واليوم ببرنامج غابة وسما وأسرار رح نتعرف على تجربة مميزة، إضافة للحديث عن الأحلام الصافية، شو هي وشو فائدتها وكيف ممكن حققها. والحديث دايما بيكون مع أصدقاء الغابة والطبيعة، اللي صار وقت رحب فيه الجوال عزيز حمدان. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. والمتقدمة رهف يوسف، أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك جوال عزيز. كان لك تجربة بال2015 بالجامبوري العالمي باليابان، وهي التجربة المميزة اللي بدنا نحكي عنها اليوم. ولكن قبل ما نحكي عن هاي المشاركة لابد من أنه نذكر المستمعين بمشاركات كشاف سوريا بالجامبوري العالمي. هلأ بدنا نبلش بأول بعثة لكشاف سوريا للمشاركة بالمخيم العالمي اللي هو الجامبوري، اللي كانت ب 30 تموز بال 1920. استضافيته لهذا المخيم المملكة المتحدة بلندن تحديدا، وحضرت 8000 كشاف من حول العالم من 34 دولة بهذيك الفترة. طبعا كانت مساحة أرض المخيم 24000 متر مربع، يعني ضخمة. وهذا الحدث كان هو أول مخيم كشفي عالمي بيحضره اللورد بادن باول مؤسس الحركة الكشفية ورئيس كشافة العالم. حظا حلو وقتها. أي والله. وشارك كمان كشاف سوريا، شارك بالمخيم الكشفي العالمي الرابع بهنغاريا بال 1933 برئاسة القائد محي الدين النوصلي. ويقال أنه أعمال المشاركين من سوريا بهذيك الفترة حازت على إعجاب الأوساط الكشفية الدولية. حلو. بالمؤتمر الكشفي الرابع عشر بال 1953 أبدت كشاف سوريا استعدادها لتنظيم مخيم كشفي عالمي في سوريا نفسها بال 1955، بس وفد إسرائيل اعترض أنه بحجة عدم استطاعته دخول الدول العربية، وأيدت بعض الدول المتعاطفة مع هذا الاعتراض، لهيك التغى الموضوع من وقتها. طبعا شاركت سوريا بعدة مخيمات، للأسف ما قدرنا نحصل على معلومات منها، بس هاي المخيمات توقفت مشاركات سوريا من السبعينات بالمخيمات العالمية لحد 2015. حلو كتير. بال 2015 كانت التجربة المميزة للجوال عزيز حمدان. وقبل ما تخبرنا أكثر عن تفاصيل التجربة، ياريت تخبرنا شو السبب أنه اختاروا الجوال عزيز حمدان وقتها. هلأ بهيك أنشطة عالمية بيعتمد القائد على اختيار كشافين مميزين عنده، التميز مو بس ضمن الفرقة بذات نفسها، بضمن الفوج حتى، من ناحية الالتزام، من ناحية المهارات اللي بيمتلكوها هن، ريادة، تكون كمان لغة تمكن من اللغة الإنجليزية، وكمان أنه هن مشاركتين كسواعد مع الفرق الثانية بمبايتين بمخيماتين. يعني قديش هنن كمان عندهم حب التعاون، مشاركة الغير؟ ايه كتير. حتى يعني نحنا بفترتها أنا والمتقدم ربيع اللي كنا من طرطوس طالعين، كنا مشاركين بأكثر من تقريبا 20 نشاط مع القادة التانيين ومع فرقنا. يعني مثل ما بيقولوا بكل عرس قلنا قرص. تماما. وكنا يعني سواعد بكتير مخيمات معين، حتى نطلع مع الفتيان مع الأشبال، يعني قبل وقت كنا متقدم. ايه فع هذا الأساس. وفي كمان أنه كان القائد عنده هو تقييمات لكل كشاف عنده، فاللي كان تقييمه هو الأعلى هن اللي ترشحت أسمائين وانبعتوا على المخيم العالمي بال2015. إذن أنت والمتقدم ربيع وقتها كنت متقدم أنت؟ كنت متقدم وقتها. حلو. بأعمار قريبة من بعضها. طب خليني أقول أنه يعني يمكن ما كانت مفاجأة بالنسبة لك أنه اختارك القائد؟ كانت صدمة إيجابية. مفاجأة كتير مفاجأة، لأنه لما أجاني الخبر أنه أنت ترشح اسمك، فأنا يعني ضليت أسبوعين أنا عم فكر أنه يا ترى معقولي أنا أطلع على اليابان، أنه كيف. حلو. هلا هي من ناحية كلنا بنعرف أنه منحب المجهول نوعا ما، وعنا فضول وعنا حب المغامرة، بس فكرة أنه الشيء النفسي الداخلي أنه أنا بستحق أني أنا اللي أترشح، كانت موجودة قبل عندك؟ هلا هي كانت موجودة قبل، بس يعني الواحد ما كتير حلو يحكي عن حاله يعني، بس نسمح يعني لك اليوم. هلا التميز يعني كان واضح ضمن الفوج. وداخليا كنت حاسس أنه فعلا أني أنا بستحق أني أطلع أنا والمتقدم ربيعة هيك بعثة عالمية نمثل سوريا فيها برا. انصفتوا إذن وقتها طلعنا على اليابان بال2015. خبرنا بقى تفاصيل الرحلة. إيه هلأ نحنا طلعنا بنص تموز لنص آب، كانت الرحلة طويلة نوعا ما. تنقلنا بكذا. هلأ أول شيء طلعنا من هون صيفية، هونيك شو كان؟ طلعنا صيفية، كان هونيك استواء الجو يعني عشتي أول يومين، بعدين صار صيف، اجت موجة حر بهذيك الفترة. زبطنا أمورنا، وصلنا على المخيم. هونيك بأول يوم نحنا بعد ما أخذنا الخيام وهيك أمور، بل بده يجي افتتاح المخيم الأوبينينج سيرموني. فهنيك كان في عروض يابانية، قرع طبول، هيدي التراث الياباني، موسيقى من الفلكلور الياباني، وكمان في أطفال صغار يابانيين قدموا أغاني على المسرح، كتير كانوا ظراف يعني. وقتها من التراث إذا؟ من التراث، كله من تراث اليابان نفسها، كونها هي المستضيفة الجامبوري بال 2015. الدول المشاركة كانت عددها 152 دولة، كان بالمخيم 34 ألف كشاف من حول العالم. طبعا بالافتتاح اني بيختاروا كشاف من كل دولة ليرفع علم بلده، فأنا طلعت قدام الحشد الهائل اللي كان على المسرح، رفعت علم الجمهورية العربية السورية. كان شعور ما بينوصف وقتها، يعني قد ما أحكي لك قدام 34 ألف شخص وانت على مسرح عالي. وبال2015 يعني كنا عم نعيش هاي الحرب، كنا بعز الحرب يعني، أخذنا وصلنا صوتنا لهوني، وصلناه بجدارة يعني. إيه هلأ لنحكي عن المخيم بشكل عام، هو اشتمل على كتير أنشطة، منها الرحلات، زيارة للأماكن الأثرية. هلأ واضح هون لو خبرنا المستمعين جايب لنا مجموعة صور ما بيقدروا يشوفوها ولكن بيتخيلوها، في أبنية يابانية ببحيرة وجبال، هي معروفة عن الطبيعة هناك. بس يعني شو الأماكن اللي زرتوها؟ في حتى كمان صور متعددة ما بنقدر مثل ما قلنا نشرحها، خبرنا أنت عنها. هلأ نحنا يعني في أماكن كتير جذبتنا ولفتتنا اللي زرناها، مثل حديقة الحيوان مثلا. حديقة الحيوانات الآسيوية اللي كانت مدينة لحالة، مدينة يعني وكأنكم عم تدخلوا على أدغال وتشوفوا تماما كأنه أدغال تماما. شفنا فيه أنواع كتير من الحيوانات وخاصة القردة. كان في نوع من القردة هو بيخاف من المي، فاليابانيين مبتكرين جزيرة صناعية نص البحيرة، زارعين فيها شجر موز ونباتات استوائية، وحاطين بقلبها هذا النوع من القردة، فهو بيضل بنط على الشجر، ما بيقرب على المي أبدا. نتصور معه وكل شيء، والعالم أنه بتزدت له الأكل لكرمال يأكل هاي الجزيرة. كتير ملفتين يعني. بعدها فتنا بنفق تحت الأرض، هو مشان نشوف يعني الحيوانات، هو كان يعني فيك تعتبر تحت البحيرة مشان نشوف الحيوانات بالبحيرة المائية. غرفة زجاجية هي، شفنا يعني فعلا بتحسي حالك بقلب المحيط. حلو. كتير أنواع من شعب مرجانية، شعب مرجانية، نجم البحر، حصان البحر، سلاحف المي، كله كان موجود تحت. أسماك زينة، أسماك متنوعة. حلو أنه من فوق المي نزلنا، صرنا بعالم البحار وبالقاع المحيط. ومن بعدها طلعنا رحنا على متحف النباتات. في نباتات من مختلف دول العالم، مختلف أنحاء العالم، وأزهار طبعا. زرنا حديقة المتحف اللي كانت مليانة بمنحوتات بتعبر عن التراث الياباني. حلو. وكمان بيوم من أيام المخيم طلعت على هيروشيما بيوم السلام العالمي تحديدا، هو لأنه حكمت بفترته يوم السلام العالمي. هن اختاروا من كل دولة ممثل عنا لحتى يشارك بالاحتفال بيوم السلام العالمي. فكانت الذكرى 70 يوم تا لنزول القنبلة النووية على هيروشيما. لما وصلنا العصر نمنا بفندق قروي ياباني كتير هيك ظريف وكله من الخشب، منعونا ندخل بأحذيتنا، في أحذية خاصة للدخول. طبعا بكل غرفة كمان في حذاء خاص بدك تلبسي بس تفوتي. والعشاء كان بعيدان السوشي. يعني عشتوا الأجواء، ما بس شفتوا التراث الياباني عشوه ولمستوا لمس اليد. جدا يعني كتير نحنا يعني عشنا تفاصيلين هني بالتراث تبعين. العصي السوشي كنا ناكل فيها، فأول كم يوم نحنا أنه ما حدا يعرف يستخدمها، ضليتوا بلا أكل، ضلينا بلا كيف ناكل، أنه أي شيء هيك ناكل بس على قليل نمشي حالنا. بس لا بعدين صرنا خبرة فيه يعني ناكلهم. قدي كان مدة هلا المخيم بذات نفسه كان 12 يوم، بس بين انه سفر وهيك اخذت القصه معنا تقريبا الشهر الا شوي يعني تقريبا. هلا ثاني يوم بهيروشيما رحنا هنيك على محل ما نزلت القنبله النوويه. طبعا بهذا المكان هني عملوا صرح تذكاري رائع، وحولوا بعده هيروشيما لمدينة كتير متطورة. والصورة هون كمان جايب لنا إياها واضحة بس ما حدا عم يشوفها غيري. فهنيك إنه نحنا بلشنا بطقوس الاحتفال، شعلنا شموع بهيدي الذكرى، وكمان زرنا لأهني بيعتبروا الحمام هو طائر السلام. فكانوا يعملوا بالأوريغامي حمام، كان في سوق كامل من الحمام. طبعا نحنا اشتغلنا كل واحد تقريبا 50 حمامة بهديك الفترة ملونة. وعلقناهن عندي، يعني انه كونه تخليدا لهي الذكرى، تخليدا لهيدي الذكرى. وكمان بعد ما رجعنا على المخيم كان في يوم للتراث. هذا اليوم نحن مندوق فيه اكلات الدول المختلفه، وهن يعني هون بقى انا بدي اسالك انه من البدايه عم تخبرنا انه انت عم تتعرف على تراث اليابان، وهذا شيء حلو انه البلد مستضيف، ولكن الفكره انه مثل ما انتم تعرفتوا لازم تعرفوا الناس على تراثكم، كان في هيك فكره؟ اي هلا هو هذا يوم كامل للتراث. أي كل دولة بتكون جايبة معها أكلاتها لباسها التراثي. هلأ نحن أكثر شيء أخذنا القضامة، أخذنا من الشام الأبائيب بقلولة. أي هدول أكثر الأكلات، يعني نحن ما كنا أخذين طبخ يعني لننطبخ، بس أخذنا هدول الأكلات التراثية اللي غريبة عليهم، يعني هن كتير حبوها واستغربوها بنفس الوقت. ما بيحبها أصلاً. وكمان كنا أخذين معنا لباس تراثي. مثلاً نحنا بالساحل أنا كنت أخذ معي عقال، وكنت أخذ معي لباس تراثي كامل، شروال وكله كله تماماً لبسنا بهيدا اليوم. من الشام أخذين طربوش، أخذين يعني اللي كانوا يلبسوه الرجال بالشام. حلو، يعني هيدا اللبس لحاله بيحكي عن هيدا التراث السوري. أي تماماً. فهذا اليوم كتير كان مميز بكل شيء. نحن رحنا زرنا كل الدول، شفنا تراثين، دقنا أكلاتين مثل ما خبرتك، وكمان الأرجنتينيين كانوا متميزين بشغلة هي المتة. يعني أنه ما نسيت اللون يعني. لا هي دقنا المتة من أصلها، يعني عرفتي شو. وهيك كان يوم التراث كتير يوم مميز. وخلص هذا اليوم. باليوم الثاني كان هو عبارة عن نشاطات مائية بكل أنواع، غطس، سباحة. كان فيها مسابقات مثل العادي؟ كان فيها مسابقات. دائما التحفيز حاضر بأي مسير أو أي نشاط بتعمله؟ كان فيها مسابقات وربحنا نحن واحدة من المسابقات. حلو، يعني ما بس رحنا لهونيك رفعنا العلم، كمان فزنا. تمام. فكتير كانت مسلية وهيك فيها حماس. بتحسي إنه شيء تجربة جديدة، شيء كتير جديد علينا، شيء غريب. ونحن عم يعني طالعين لنستكشف هذه الأشياء. والاستكشاف يعني هو بالأخير هدفنا، يعني نحن روح المغامرة. روح المغامرة. نحن هلأ هونيك كمان مو بس هيك، يعني كان الهدف من هذا المخيم هو إنه نتعرف على كشافين من كل بقاع الأرض. وبهيك مخيمات أنت بتعرفي على سقوف ثقافات الشعوب، وكمان بتعرفين على ثقافتك. وكمان نحن منكون صداقات جديدة إضافة للترفيه طبعا اللي هو أساس. في شيء كتير أساسي ومهم اللي هو إنه نحن بهي الطلعة وصلنا لكل دول العالم إنه سوريا لسه بخير، إنه رغم كل شيء صار نحن صامدين ورح نضل رافعين اسم بلدنا بالعالي وين ما كان. أكيد فعلاً بعدها بخير، ولليوم بعدها بخير ورح تبقى بخير أكيد. بس هون بقى بدي أسألك، شو جبتوا معكم من اليابان؟ يعني بالعادي بس حقل لك شو غايتي من السؤال، بالعادي دايماً لباسكم اللي بتجوا فيها على الاستديو مع الفولار مع حتى الشعارات على البدلة، في إشياء بتكون أني أنا شاركت بمخيم ما أو ربحت شيء، فشو كانت نحن هنيك شاركنا كمان بمسابقات عالمية كانت تكون بخيم، مثلا الوزم الواجز هدول شاركنا فيه. فيطلع لنا باجات منعلقها على قميصنا، هدول مميزين عن الكل، يعني ما حدا بيحصل علينا الا اللي طلع على اليابان. فنحن معلقين على قمصنا وعندنا بالبيت كمان منيح منين. جبنا كمان فولارات من مختلف دول العالم، صرنا نبدل باشياء معنا تماما، هي مشاركه. وكمان جبت هلا انا من جهتي اشتريت قميص ياباني، والربيع اشترى طاقية كمان. صرنا نشتري يعني امور هيك تذكارية كرمال انه تذكرنا. اي حدا بيحب يروح لمكان ويجيب شيء تذكاري. تماما تماما. حلو كتير، رغم يعني اختلاف ثقافات الشعوب ورغم أنه كل دولة إلى تراثها الخاص فيها، بس تشاركية كانت حلوة ومبادئ الكشفية جمعتكم، لأنه هاي المبادئ بيتحلى فيها كل الشباب الكشاف يعني إن كان بسوريا ولا باليابان ولا بأي دولة حول العالم. نتمنى لكم التوفيق، وهذا الشيء اللي بنعرفه دايما عن الشباب السوري. المعلومة والمهارة مستمعينا اليوم مع المتقدمة رهف يوسف اللي حتخبرنا خبريات جديدة وحلوة. عن شو حتخبرينا اليوم يا رهف؟ بدنا نحكي عن الأحلام الصافية. حلو. هلأ نحن بنسمع عن الأحلام، بس الصافية يعني هل هي غير المشوشة؟ هي الفكرة إنه الأحلام هي خيالات بيعملها العقل الباطن، أما الاختلاف بالأحلام الصافية إنه هي إنك تتحكمي فيها. هو بيتسمى بكذا اسم، الحلم الواعي أو الحلم بيختلف شوي عن اليقظة، إنه هو الحلم اللي بتقدري تتحكمي فيه. كتير بآخر فترة انتشرت تجارب هاي الأشخاص، وإنه أشخاص يجربوا الأحلام الصافية ويحكوا عنها. هي طبعا ملفتة، لأنه أنت مين منا ما بده يكون بيحلم أنه يحقق أحلامه؟ نحن هي أنه فيك تكون شخص بطل خارق أنت ونايمة، وشخص عادي أنت وفايقة. لهيك هي رح تخلينا نبدأ اهتمام كبير فيها. ولما نحكي عن الأحلام الصافية دغري منتذكر فيلم إنسيبشن يلي كمان عمل ضجة كبير شوي، أنه هو كان طبقات من الأحلام، مستويات من الأحلام، كان بيعتمد على مبدأ الزمن يعني. فإنه كل مرة كان يفوت على حلم جديد لحتى يكسب وقت زيادة. فهي فكرة الأحلام الصافية إنه بس إنك تستخدمي أجزاء مدفونة من الدماغ أو أجزاء أعمق، يعني تفعيل قدرات كاملة. تماماً، إنه هي تفعلي قدرات أثناء نومك من دماغك ما بتفعليها بالعادة. فهي بلشت الأحلام الصافية عند الإغريق. بيقول أرسطو أنه يحدث كثيرا عندما يحلم الشخص أن يخبره شيء في وعيه أنه في حلم ليس إلا. فهي بلشت عند الإغريق، وأول عالم حكى عن الأحلام الصافية هو الفرنسي ماري جين ليون. واستعمال هذا المصطلح بالذات، قلت لك انه هو له كذا اسم الحلم الصافي، بس استعمال الحلم الصافي له كان للطبيب الهولندي والكاتب فريدريك فان ايدن. فالحلم الصافي هو حلم حقيقي مثل الحلم الواضح الطبيعي. انا بقرر احلم هيك. تماما، هو بس انت عم تتحكمي فيه اكثر، مو اكثر من هيك. اما انه شو سببه؟ إذا بنحكي عن سببه، إنه صارت دراسة بين الأشخاص اللي مجربين الأحلام الصافية كذا مرة وبين الأشخاص اللي ما مجربين الأحلام الصافية إلا مرة. شو الفرق بين هالأشخاص؟ هلأ علمياً إنه هي اللي بيقولوا إن بهي الدراسة قالوا إنه الأشخاص اللي مجربين إنه عندهم كمية أكبر من المادة الرمادية بمنطقة القشرة الأمام قطبية من الدماغ. إنه هي بهي المنطقة بالذات في بيصير فيها نشاط. هلو دم فعلينا مشان هيك صارت موجودة عندهم. هي بتصير فيها نشاط عالي بالحالة العادية لما بيفكر الشخص، بس عنده الأشخاص بالذات صارت عالية لسه أكتر. يعني صارت متفعلة بشكل أوضح بسبب التمرين أكيد. تمام. هلأ هو ما بيشبه مثلا الإسقاط النجمي، يلي هو ممكن أنه إسقاط نجمي أنه بيحكوا عن أنه بيزيب الروح لحتى تتحرر من الجسد، انه هو لا ما بيشبه هيك شغلات ولا هيك ابدا. هو الحلم الصافي بس انه انت عم تفع تفعلي الدماغ لك لتخلي الوعي يتحكم باللاوعي اللي عندك. حلو. بيشبه مبدأ أو هو في علم اسمه الأيزوتريك. هو علم بيتحكم علم الوعي بيتحكم ب مو بيتحكم علم العقل الباطن. فهذا العلم في واحد اسمه جوزيف مجدلاني لبناني أسس رابطة اسمها المعرفة البيضاء بيجمع عن هذه العلوم. هي العلوم مثل علم الألوان مثل علم الأرقام كل شيء بيتطلب وعي. فإنه جوزيف كان عنده كمان تجربة شخصية بالأحلام الصافية. جمع هاي المؤلفات تحت اسم المعرفة البيضاء. وكان عنده هاي التجربة انه مرة كان انه نايم ففات وقرأ كتاب نومه انه خلص الكتاب من اولته لاخرته. فلما فات انه عم يقله لمعلمه انه انا فت على هاي المكتبة هي مكتبة انه سرية قرأت الكتاب وخلصته فهو يحكى له انه هاي احلام صافية وهي هذا علمه موجود وكذا. فقال له اذا بدك تتأكد انه روح على هاي المكتبة وشوف الكتاب. المكان. راح على المكتبة شاف الكتاب بالمكان اللي حلم انه موجود فيه تماما واخده وفتحه له انه شوفه. فطلع فيه انه المعلومات بيعرفه موجود هو يقرأه من الالف للياء هو نايم. حلو كتير يعني. بس هلا هون فضول انه انا كيف ممكن احلم هاي الاحلام الصافية. كل حدا رح يسأل حاله هالسؤال. بس السؤال اليك انت رهف، اليك تجربة مع الاحلام الصافية؟ هلا بصراحة انه ايه هي تجربة شوي انه بسيطة لان انه هلا انا اول شيء حاولت كتير لما هي شيء بيجذب فعلا. فلما حاولت كتير انه هي بدي كتير انه مخ فاضي او وعي كبير. فانا حسيت فيها انه ايه انا عرفت انه هلا انا بحلم بعدين كل شيء انه تلاشى هذا الوعي ورجعت انه احلم طبيعي. فهي بدها ممارسة اكتر. حتى في القائد محمد كمان لما كنا عم نحكي عن الموضوع قال لي انه حكى نفس الشيء انه هو فات مر بهيك تجربة مر وانه انا بعرف انه هون بحلم بس انه بعدين تلاشى. يعني بعدين المتحكمين هون بيقدروا بيكونوا بيصيروا يعرفوا انه هون انا بحلم صافي وبيقدروا انه هي فكرة انه فيكي مثلا تروحي على الشمس او حتى على باطن الارض او تتزوقي النار حتى انه كل الشغلات او دراسات العلمية اللي بدك تعمليها بتقدري تعمليها. نحن بدنا نعمل الاشياء الحلوة الناجحة المميزة بحياتنا، واذا كان هذا الموضوع الاحلام الصافية بيساعدنا حتى نكون مميزين فعلا ونحقق نجاحات فليش لا. خلونا نجرب. بس قبل بدنا نعرف الجوال عزيز مر بتجربة الاحلام الصافية؟ هلا انا مريت بهي التجربة بس بدون ما اعرف انه هذا اسمه حلم صافي. كيف؟ يعني صارت معي بحلم انه كان في شخص عم يركض وراني انه انا خايف من هذا الشخص فعم بمشي كتير على البطيء انه ما فيني عم بركض. فاشتغل عندي الوعي انه لا انا بحلم فانا قادر اني اعمل اي شيء مانو طبيعي او خارق. بس ما تكون قلدت سوبرمان. لا ركبت اجنحة. حلو. ركبت لحالي اجنحة هيك وبضربي وحدة صرت على اعلى البناي اعلى البرجية. يعني عشت خيال على حدوده الواسعة وبابوابه المفتوحة. ايه وتمكنت انه حسيت الاستقرار النفسي انه انا هربت من هذا الشخص. بعد هيدي الوهلة او هاي اللحظة اللي تحكمت فيها انا كل شيء تلاشى ما عاد بذكر ولا اي شيء صار. انا مش مصدق آخر محطات الغابة والسماء والأسرار مع الأخبار الكشفية والبداية مع عزيز. بالبداية بدنا نقول كل عام وكل مرشد بألف خير بمناسبة يوم المرشد العربي الموافق للأول من تشرين الثاني من كل عام. انطلاق الاجتماع الرسمي الأول للجنة الكشفية العالمية بمكتب الدعم الرئيسي بكوالالمبور وانطلاق الثانية بين 2017-2020 كل التوفيق للحركة الكشفية العربية والعالمية. شاركت الفرقة 22 من مفوضية دمشق بمخيم غوتا غوتي الذي نظمته الجمعية العربية العالمية للكشافين ووزم، وهو مخيم قائم عن طريق التواصل عبر الإنترنت ليجمع بين مختلف كشافين ومرشدات للعالم. شاركت 28 عضو من الفرقة 22 حيث تواصلوا مع كشافين حول العالم. ليجمع افتتاح دورة أعداد القادة لعام 2017 في مفوضية اللاذقية بحضور رئيس اللجنة المركزية القائد نبيل يوسف والسابق أعضاء اللجنة المركزية وعمداء الأفواج وقادة الفرق الكشفية. وبالنسبة للفوج السابع بطرطوس، زيارة طلعة الوطواط من فرقة الفتيان لنادي الروبوتيك التابع للجمعية السورية للعلوم للتعرف على أنواع الروبوتات وكيفية صنعها وآلية عملها كخطوة أولية على درب مشروعهم الحالي. حلو كتير دايما الأخبار بتقدمون لإياها، بس دايما بنسمع بطليعة كذا وفرقة كذا، هذا الموضوع رح نحكي فيه أكيد بحلقة مقبلة، ولكن هيك طليعة الوطواط يعني أنه هلا هي جديدة وغريبة عنا، بس الفتيان اختاروا طليعة الوطواط يمكن انه هي رمز إلين، بيحبوا يتفوقوا ويكونوا مميزين عن عم يشغلوا الخيال عندهم. نرجع للأحلام الصافية. بدنا نشكركم بختام برنامجنا غابي وسما وأسرار، الجوال عزيز حمدان والمتقدم رهف يوسف، شكرا لكم. شكرا لك. مدى عين الشكل الحلو شايف اكثر من حلو لبالي حبك انت سرعه من القلب سكنتي يا ميا